ما بتحملش ما تمثلش احمد ربنا ان انا معجبة بك اصلا ما تمثلش احمد ربنا ان اتثبت انا اصلي ما بتثبتش احمد ربنا ان انا معجبة بك اصلا ما تمثلش احمد ربنا ان اتثبت انا اصلي ما بتثبتش وانا يعني عشان حبيت تتقال وهتعمل لي ما حبيتش وانا متأكدة انك مش كده وفي حب انت دايب وش احمد ربنا ان انا معجبة بك اصلا ما تمثلش احمد ربنا ان اتثبت انا اصلي ما بتثبتش وانا يعني عشان حبيت تتقال وهتعمل لي ما حبيتش وانا متأكدة انك مش كده وفي حب انت دايب وش في الحب ترقيت عقل بقى كده ده انا قلبي خلاص جت منه قال حبيت وانا يوم ما انا احبك تبقى خلاص كده في الحب ترقيت ولا انا علشان جت مني هتعمل فيها تقل وحويت فيها ايه لما انا بقى اجيلك هنا ده الشوق ما فيهوش اتيكيت